لا يعني تسمية العلم. الأصل النهي التحريم ينبغي فالأقرب والله والمكره، لكن الأصل هذا هو النهي. الأصل النهي التحريم، والأصل الأوامر الوجوب، فينبغي المؤمن ألا يسمي ذلك.